بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين فيها على